إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. حروب الجيل الرابع. للسلاح صاحي صاحي صاحي. مع الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أحمد رفعت. سلاحي في إيديا نهر وليل صاحي ينادي يا صوحي. أسلحتنا كثيرة مستمعينا الأعزاء. عوض حميد أستاذ أحمد، أهلا وسهلا بحضرتك. طيب وحضرتك بصحة وسلامة. كان في حلقة يوم السبت اللي فات يعني للأسف ما أسعدنيش الحظ إني أسمعها كلها، بس يعني شفت الفيدباك على الإنترنت، الناس مبسوطة جدا، مبسوطة برجوع البرنامج، وأيضا مبسوطة بالحاجات الكثيرة اللي اتقالت أثناء الحلقة. دائما موفق إن شاء الله. الله يخليك يا رب، ربنا يخليك. حلقتنا النهاردة عن مواجهة دراما لا أخلاق التي تصدرت كل شاشات التلفزيون في رمضان الماضي، وللأسف هي فرضت نفسها على بيوتنا. وللأسف ختمنا الحلقة اللي فاتت بقصة إزاي الرئيس السيسي بيبني وفي ناس تانية بتهدم اللي بيعمله، وقلنا ذكرنا الناس بخطوات الرئيس السيسي لدعم الشباب من البرنامج الرئاسي لتأهيل شباب مصر للقيادة إلى اللي ابتدى بيه عهده الصندوق اللي عمله لرعاية شباب أو أطفال الشارع، وهو سماهم يعني مصطلح تاني غير أطفال الشارع تهذيبا أو تخفيفا من حدة المأساة، إلى تكريمه بنفسه لما ذكر 10-15 اسم اللي كانوا شرفوا اسم مصر خارج البلاد وذكرهم بالاسم في إحدى المناسبات قبل ما يبدأ المناسبة، قال لازم نكرم، إلى تصديره للأطفال والشباب في كل مناسبة حتى على المسرح حتى بشكل رمزي يعني، إلى آخر يعني الإجراءات اللي بيعملها، إلى ظهوره بنفسه في قيادة الدراجات عشان يدي نموذج ومثل باعتبار أنه في قيادة شابة لدولة شابة وفتية، يعني آن الأوان أنه يبقى الرياضة موجودة في كل مكان حتى كمان في الـ واعتقد الأماكن. فعلا الرياضة بتعكس يعني بتعكس نمو أخلاقي، بتعكس يعني نمط اجتماعي مختلف، يعني بتخلينا نفسيا اهدى، ما بنتعصبش، ما بنتنرفزش، ما بنقولش يعني الفاظ مش كويسة، طاقة إيجابية، مجالات سلبية لا رايحة للتطرف ولا رايحة للإدمان والمخدرات. قلنا ده كله، قلنا بقى في المقابل في ناس بتبني هو بيبني، وفي ناس تانية من ناحية تانية بتهدم كل اللي بيعمله من خلال الدراما اللي حضرتك بتكلمي عنها، من خلال الإعلانات يعني السخيفة اللي كانت موجودة في خليني رمضان. أقول من غير قطع كلام حضرتك إنه حضرتك كنت من السباقين اللي علقت على موضوع الإعلانات، كان في أكتر من إعلان يعني خادش للحياء، وللأسف لقيناه في أيام رمضان الأولى، وحضرتك كتبت مقال في هذا الصدد، والحمد لله أخيرا جهاز حماية المستهلك. نعم صحيح متأخر بس طبعا بس استجاب، يعني كان المفروض قبل يعني 3 رمضان كان المفروض يتحرك، يعني اول يوم كان يتحرك وشاف ان في مخالفات عديده خاصه حتى بالمعايير مش الاخلاقيه وبس، كمان القانونيه للاعلانات الخاصه بالاطفال، يعني استخدام الاطفال في الاعلانات والترويج ل يعني والطريقه المسفه خارجة. كمان والطريقه المسفه كان المفروض يتحرك من الاول واسرع من كده. الدراما انا كتبت عليها قبل رمضان من خلال البرومات اللي احنا شفناها، وقلنا اذا كان الدراما بتروج اذا كان البرومو عامل كده، امال الدراما عامله ازاي، فعملنا جوه عامل ازاي، واتضح ان كلامنا مظبوط، واتضح ان جوه في مشاهد اسوأ والفاظ يعني. وعايز اقول لحضرتك كمان يا استاذ احمد انه القيم نفسها مبقاش في قيمه، يعني مثلا تلاقي مسلسل زي مسلسل وعد هو بيمجد الزوجه اللي هي بتخون جوزها زي الاسطوره البلطجه، يعني حتى انا ما بقاش شايفه معيار، وتلاقي ان الاطفال بيتناولوا الموضوع على انه لا هي عندها حق وانه ده عادي، والشباب شوف بقى دخلنا في ايه بقى، شوف بينا بنناقش ايه، وشفنا الاطفال بقى بيناقشوا قضايا عامله ازاي، يعني احنا قدروا فعلا يسربوا القيم دي اذا يعني اذا جاز التعبير، يعني بين قوسين كده بنسميها قيم، وهي قيم منحله يعني ومنحطه الى عقول وتفكير ومناقشات الاسره المصريه. ده احنا كنا في غنى عن كل ده، بدل ما كنا بنناقش قيم العمل وقيم الشرف وقيم الاعتبار والقيم الجديده الخاصه، ما عادش انه التواجد او الصعود الاجتماعي مرتبط بالاسره او بالثروه، لا بالعمل بالعمل وبالشهاده وبالعلم، تحول دلوقتي الى كمان الى مناقشه الافكار الخارجه اللي حضرتك بتكلم عنها، البنت اللي بتروح شقه خطيبها وهم لوحدهم، ده مش موجود في مصر لكن هم عايزين يسربوه عشان يبقى، واللي تسافر لوحدها وتقعد يومين تبات مع حد غريب تقعد على القهوه، مش موضوع الشيشه للبنات قيم كلها ملهاش علاقه بالمصريين تماما، او ليها علاقه بفئه برضو المصريين بيعتبروها فئه مش منهم، لكن دلوقتي هم عايزين وشريحة صغيرة ما ينفعش وشريحة ان احنا نعممها ينفعش، يعني. هم بقى بيسربوها للمصريين كلهم باعتبارها قيم المجتمع كله، وبيصدروها خارج مصر باعتبارها قيم المصريين. ده بيحرج المصريين حتى خارج البلاد، وبيحطهم في مأزق امام زملائهم وجيرانهم في البلاد اللي هم فيها، فضلا على انه بيجهز المجتمع المصري لمزيد من التفكك ومزيد من التحلل. وطبعا ما لهوش الامر علاقه بالفن ولا له علاقه بالدراما، انما ليه علاقه بمخطط بيستهدف الاسره المصريه، وبالتالي الاسره المصريه هي الوحده الاساسيه للمجتمع المصري، وبالتالي بيستهدف المجتمع المصري كله ومصر كلها. طيب احنا فاحنا مش كيف جايين، نواجه؟ انا قصدي ان احنا مش نعم بنتكلم عن الفن دلوقتي باعتبار انه نقاد فنيين، نعم احنا بنتكلم على مؤامره على بتحاك ضد ضد مصر مصر يعني، الهدف منها او يعني بالظبط. ان هو في الاخر ان هي تخلخل المجتمع المصري، تفكك الاسره المصريه. بالظبط بنقول كده ليه؟ عشان الناس ما تستهترش بالموضوع. احنا مش مجرد عن بنتكلم على دراما او فيلم سينمائي بنقول الناس قطعوه، احنا بنتكلم على مؤامره عايزين نحشد الناس واحنا كلها عايزين بقى شعبيا ازاي الناس ازاي تواجه، نواجه. ازاي تواجه فمش دراما. عايزين الحلقه دي تخلص الا وفي مبادره شعبيه لمواجهه الموضوع. طب ازاي بقى؟ ده اللي احنا عايزين نسمعه من الساده المستمعين. احنا في انتظار حضراتكم مستمعينا الاعزاء على تليفوناتنا 257 92 303 و 257 84 124. وهو قبل ما ننوه عن التليفونات بالفعل معانا احد الساده المستمعين، اتفضل يا فندم. طيب احنا في رسائل كتيره جت، استسمح حضرتك نقرا جزء منها اتفضلي يا فندم. ونرجع للتليفونات تاني. مستمع ابو احمد بيقول اخويا اللي في ثانوي بيقلد مسلسل الاسطوره وبيتحاول يتقمص شخصيته المسلسل في تعاملاته الشخصيه. الفن بدل ما يكون وسيله لعلاج المجتمع بقى وسيله لتدمير المجتمع. لكل اب وام الحقوا عيالكم شوفوهم بيتفرجوا على ايه قبل ما مشروع البلطجه يعني يتخلل ابو احمد مجتمعنا ده اللي هو فاهم القصه تماما وكلامه مظبوط ومستوعب اللي حاصل حتى من قبل ما نتكلم. طبعا الرساله دي موجوده من قبل ما نبدا الحلقه، واضح انه انسان بقى لها اكتر مثقف من ساعه. نعم وواعي وبنشكره. علاء الشريف بيقول قبل مواجهه دراما لا اخلاق، فرجاء مواجهه الاعلانات غير الجديره بالاذاعه والتي تغزو اهو. طبعا منازلنا قبل ما نشوف رسالته قلنا ده الحلقه اللي فاتت. نعم الاثنين مرتبطين، احنا بنتكلم على كل ما بنشوفه على الشاشه يعني على كل من لم يحترم مشاعر الاسر المصريه ولا فيما يظهرها يقدم على بالشكل الشاشه اللائق. مش بس نعم الدراما، بنتكلم عن الدراما والاعلانات. نعم معانا تليفون، اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم عليكم السلام السلام ورحمه وبركاته. كل سنه وانتم طيبين، واهلا بالضيف اللي موجود مع حضرتك. وحضرتك طيب صحه وسلامه يا فندم. انا احمد حسين من اسكندريه منتشر ورديان. اهلا وسهلا. المسلسلات يا فندم هي جميله، بتوري الناس يعني. عندك التقمصات اللي بقى دلوقتي اللي بعت على الفيسبوك ان ابنه بيتقمص شخصيه الاسطوره، ده ممثل بيؤدي دوره، ما نجيش على الممثل، بيوري الناس، بيوري البشر والبشريه. الناس بتتفرج على الحاجات اللي بتحصل دي، البني ادمين اللي بتعملها، والناس اللي بيحصل في المدن والحاجات اللي هي البيوت البر والحاجات اللي برضه البيوت الشعبيه والمنطقه اللي فيها الصايع والضايع. لازم الممثل يطلع ده ويطلع ده. الفنان عادل امام طلع ابراهيم الطايب، طلع وجاب الفلوس وطلع من هنا ومن هنا ومن هنا ودبر الشنطه في منور. الفنان عادل امام في اخره المسلسل استفاد ايه؟ مات، العصابه موتته. يعني في اشياء كثيره في المسلسلات كلها. يعني المخرج الراقي اللي بيطلع الحاجات الراقيه ربنا يبارك له. احنا ما نجيش على المخرج ولا الممثل، ده تمثيل. وانا اشهد بان الممثلين الله يبارك لهم اذا كان حي ولا ميت، وادى من اليمين للشمال في حياته ومماته. بنذكر الممثل في الوحش والحلم، ما نجيش على الممثل ابدا. احنا فانا بشكر كل واحد ادى في شهر رمضان المسلسل الأسطورة ومسلسل الخلكة. الفنانة غادة عبد الرازق يا فندم، يعني حضرتك اتفضل يا فندم. اكمل يا فندم؟ اتفضل يا فندم. مع حضرتك ما بكونش مضايقاكم. لا يا فندم حضرتك مش مضايقنا، بس احنا مش بنقيم زي ما استاذ احمد قال، احنا مش بنقيم الفنانين، احنا بنقيم القيم اللي هي فرضت نفسها على بيوتنا. بنشوف القيم دي تسمح ان هي تدخل للبيت المصري للمجتمع المصري ولا لا. هو ده اللي احنا بنناقشه النهارده. ايوه هو مسلسل حتى ابراهيم الطاير اللي بيتكلم عنه استاذنا ما تلاقيش فيه اي عباره مسفه ولا اي لفظ خارج ولا اي اشاره سخيفه ولا اي يعني، حتى كل المشاكل اللي فيه اتعالجت بحيث انها كلها اتحلت في الاخر. وزي ما حضرتك قلت كده، الراجل اللص اللي قام بدوره ابراهيم الطاهر انتهى بانه توفى يعني، وقتل على ايد العصابه. يعني الرساله اللي في الاخر انه الجريمه ما فيش منها فايده في النهايه، وانه الشر ليه اخر يعني. معنى تليفون تاني. بنتكلم على القيمة اللي بنطلع منها من العمل. ايه القيمة اللي بنطلع منها من الاعمال اللي شفناها؟ اعتقد انه مفيش قيمة يعني ايجابية يعني. معنا تليفون تاني. اتفضل يا فندم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا يا فندم. كل سنة وحضرتك طيبة يا استاذة شيرين. يا متأخرة يا عسل. وحضرتك بألف صحة وسلامة. متعرف على سيادتك يا فندم. انا نجاة عبد اللطيف من الدقي. اهلا وسهلا يا استاذة نجاة. اهلا وسهلا يا استاذة نجاة. بس حضرتك انا مش مع المجتمع اللي اتكلم ده خالص. الفنان هو اتكلم على ابراهيم الطاير استاذ عادل امام. بس حضرتك في فنان تحس ان هو بيدعي للعنف زي استاذ محمد رمضان. ده المسلسل من اوله لاخره. استاذه نجاة طب استسمح حضرتك بس ممكن تقفلي الراديو لان احنا عامل عندنا صدى فمش قادرين نوصل يعني نسمع حضرتك كويس اذا تكرمتي يعني. ماشي حاضر. المسلسل بتاع محمد رمضان انا عايزه افهم ايه الفايده ان احنا اللي احنا استفدناه والفنان اساسا ده بيكون قدوه فلازم يرتقي باللي هو يقدمه للناس مش حكايه الفنان ملوش اراده لا ليه في العمل يقول العمل اللي انا هاخده ده هفيد بيه الناس هتتاثر بيا او مش هتتاثر بيا هو مش شكله بياكله ويقول ده هينزل كده سوري وخلاص لا ده بيأثر تاثير جامد التمثيليه بتاعت تحت السيطره بتاعت استاذه يسرى رحمه الشخصيه الدمويه اللبس اللي بيلبسوه اللي قمصان النوم اللي بيلبسوه فيها طب انا هستفاد بيها ان الممثله تظهر بقميص نوم ايه اللي هتفيدني بالعمل ده ودي مش حريه شخصيه لان هم بيدخلوا كل بيوت الناس الفنانه ليلى علوي يعني نرجع تاني يا فندم لقيمه المنتج على بعضه يعني على مش صح. يعني قيمه على بعضه يعني سواء كانت ملابس سواء كانت مفردات سواء كانت ملابس سواء كانت حركات سواء كانت قصه ماشي الفنانه ليلى علوي ايه انا عايزه افهم ايه الاضافه اللي اضافتها لينا ان احنا كمشاهدين ده رئيس السيسي ارتقى بيهم للفن وقال لهم ان انتوا اللي عليكم مسؤوليه عشان ترتقوا بالناس حملهم امانه الاستاذ احمد السقا حملهم امانه للاستاذ احمد السقا وهي الاستاذه يسرى اكلمها بشكل مباشر قال لها يا استاذ الشعب المصري امانه احنا بنعالج دلوقتي من العشوائيات والالفاظ اللي مش كويسه يوم هم ده صدقيني والله العظيم في الفاظ بيقولوها الشعب الشارع اللي هو البيئه اللي هم بيقولوا عليه ده ما بيقولهاش بياخدوها من الاعلانات ومن المسلسلات اللي بيقولوها نفض وكبر الحاجات دي صدقيني كلها اتعلموها من التلفزيون انا بناشد من عند منبركو ده الجميل واستاذ احمد رفعت يعني نعمل مظاهره زي ما عملنا في 30 يوليو ان هم يقفلوا قناه ام بي سي مصر والحياه والنار لان هم دول ما بيضيفوا لناش حاجه لا يعني بلاش يعني بلاش نقول استسمح حضرتك يا استاذه نجاة بلاش بس ايه قنوات بعينها لانه في الاخر المنتج بيعرض على تقريبا على معظم القنوات فاستسمح حضرتك يعني وطبعا احنا سعداء جدا بتواصلك معانا استاذه نجاة عبد اللطيف بنشكرك ودلوقتي معانا موجز لاهم واخر الانباء موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية سيداتي سادتي نجدد لحضراتكم التحية موجز لأهم وآخر ما ورد إلينا من أنباء المجموعة الوزارية الاقتصادية تبحث خلال اجتماعها اليوم برئاسة شريف إسماعيل سبل تشجيع الاستثمار وإقامة العديد من المشروعات. وزير القوى العاملة يشارك في الاجتماع الوزاري لوزراء العمل والتوظيف لدول مجموعة العشرين الذي ينطلق اليوم في بكين. وزارة التربية والتعليم تنفي ما تردد من أنباء بشأن قدرة صفحات الغش على التلاعب بنتيجة الثانوية العامة هذا العام. إصابة ضابط شرطة ومجندين في مطاردة مع تشكيل عصابي لسرقة السيارات بالإكراه في مدينة العبور. عودة التيار الكهربائي إلى كافة منشآت مدينة الإنتاج الإعلامي بعد انقطاع دام 6 دقائق. الأمين العام للأمم المتحدة يطالب أطراف النزاع في جمهورية جنوب السودان بوقف الأعمال العدائية فوراً. مقتل وإصابة 7 من أفراد قوات حفظ السلام الصينية التابعة للأمم المتحدة في جوبا. الجيش السوري يقصف مواقع تابعة لجبهة النصرة في درعا البلد ويقتل العديد من عناصرها. ونبؤنا الأخير تواصل الاشتباكات بين القوات اليمنية والمتمردين الحوثيين في مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء. من القاهرة قدمنا لحضراتكم موجزا لأهم أنباء الواحدة والنصف. كنت معكم شيرين صفوت. بهذا سيداتي سادتي يكون لقاؤنا الإخباري قد انتهى. نعود ونلتقي بحضراتكم مرة أخرى مع دقات الثانية والنصف. فابقوا معنا. أكاذيب وحقائق، حروب الجيل الرابع، معا نواجهها، معا نواجهها. ورجعنا لحضراتكم وحروب الجيل الرابع مع الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. بنجدد لحضرتك التحية يا فندم. أهلا بحضرتك. نقرأ رسائل وبعد كده نتلقى المكالمات على 2-57-92-303 و2-57-84-124. محمد محجوب بيقول إنه إسفاف للعقول وإحنا شعب بيحب التعليد، وأخص الشباب في هذه المرحلة من وجهة نظري المتواضعة، لأنه يجب أن يكون في توسيع للدور الرقابي حتى نمنع المنتجين من يعني إنتاج بعض هذه الدراما الهابطة، سواء كانت هابطة في الفكر أو هابطة في استخدام بعض الإيحاءات أو الملابس أو ما إلى ذلك. عنده حق، لأن إحنا مش شايفين جهة محددة ممكن نكلمها، يعني مين اللي ممكن نكلمه على دراما؟ مش فيه فانتم رقابة، يعني على المصنفات الفنية بتراقب الأفلام السينمائية. تمام. الدراما التلفزيونية مين بيراقبها؟ أنا مش فاهم، لأنه القطاع خاص موجود، يعني هل هي نقابة السينمائيين؟ هل هي نقابة الممثلين؟ هل في طب يعني إذا كان التلفزيون هيمنع هنا يذيع، القناة الثانية بتذيع، ما أنت بقيتي في فضاء يعني صعب يعني تقدر تسيطري على يعني على انك تمنعي حد انه يذيع، لانه ما ذيعتيش هنا هيذيع بره، ما تقدرش تقدر تسيطري على الفضائيات، يعني في الاخر حجم الاعلانات يعني هيسيطري ازاي على قنوات دبي ابو ظبي في ام بي سي كلها حاجات من بره مصر. في حتى قنوات مصريه بتذيع من بره، يعني في قنوات مسلسلات مصريه البلاي اوت بتاعها من خارج مصر يعني. طب هو احنا في سؤالنا كيف نواجه كيف نواجه ذلك شعبيا؟ عشان كده احنا لاجئين للناس الحل يبقى عندهم بقى، طالما لغايه ما نشوف حل قانوني. هي منعت بناتها من الفرجه، والله الحاجه الوحيده اللي كانوا بيتفرجوا عليها هي نيندي وشريهان ويونس ولد فضه، دي المسلسلين الوحيدين اللي هي خلت بناتها. شكرا لسام ميدو. معانا تليفون، اتفضل يا فندم. الو، نتعرف على حضرتك. يبدو ان هو معلي صوت الراديو مش سمعنا. نكمل قراءة رسائل. أدرية يوسف بتقول نحارب هذه الدراما بتكاتف قوى الشعب، المشاهد يقاطع هذه النوعية، الشرفاء من الكتاب والمخرجين ينتجوا أعمال هادفة بناءة، الصحفيين أمثال حضرتك يشجع العمل الجاد بتسليط الضوء عليه. تعليق حضرتك يا فندم. طبعا بحييها وبشكرها، بس احنا عايزين عمل جماهيري يعني يبقى تأثير يعني جارف. يعني أنا أتمنى أن تخلص الحلقة وفي صفحة كبيرة أو جروب كبير يتأسس فورا على شبكات التواصل الاجتماعي، على الأقل حتى مثلا أي حد يعمله يأسسه وبعدين اللينك يبقى عندي يعني أنشره على صفحة البرنامج وصفحة الشخصية والناس تاخده وتبتدي تروج له وتحشد له ويبقى في موقف جماهيري بقى الانطلاقة من هنا. لكن طبعا بحيي كل الآراء، لكن مش عايزين نقف عند فكرة الاحتجاج أو الاعتراض النظري، يعني عايزين تحرك عملي لغايه ما الدوله يبقى فيه موقف، يبقى فيه اجراءات، يبقى فيه لوائح، يبقى فيه قوانين، يبقى فيه جهه بتنظم المساله. طيب. قادره انها تحاسب العمل وتمنعه او تشيل منه او تراقبه، حتى يبقى كمان مش بس العمل الدرامي، الاعلان كمان لازم يخش في الموضوع. طب احنا هنرجع لهذه النقطه اللي جهه بتنظم العمل، ولكن بعد تلقي المكالمه القادمه. اتفضل يا فندم، مين معانا؟ معاك سامي زيان بلطيم. اهلا وسهلا يا استاذ سامي. اهلا بيكم، انا مبسوط بالبرنامج وبتناقشوا حاجه مهمه يعني. اهلا وسهلا بحضرتك، بس اساس ما حضرتك بقى تقفل صوت الراديو عشان عامل عندنا صدى. حاضر حاضر، اتفضل يا فندم. أيوة. كيف نواجه دراما لا اخلاق شعبيا من وجهه نظرك استاذ سامي من بلطيم؟ ايوه، انا المقصود من كلامي انتوا شايلين جهه تحاسبوا بيها الممثل اللي هو بيقوم بدور خطأ في البيوت بتاعتنا. نعم. أو المخرج. أو العمل عموما، لأن يا فندم كرقابة. أو العمل عموما. أو العمل عموما. على السينما حضرتك تقدر تحذف مشهد. طب يا تقدر تعترض على مشهد قبل حتى ما يتصور بمجرد إن الورق قدامها بتراجعه وتقدر تقول المشهد ده مش هينفع. ده مش موجود في الدراما التلفزيونية. في حاجة يا أستاذ، إحنا ممكن نحاسب الراجل اللي هو الممثل أو المنتج أو المخرج. اللي ما يتعاملش معاه كراجل ممثل. مظبوط. يعمل ازاي بقى؟ هو مش في نقابه. مين بقى اللي بلغ النقابه؟ مين اللي جاي يبلغ النقابه؟ هل المواطنين؟ هل احنا؟ هل نروح النيابه الاول؟ ده كله ده محتاج قوانين. والله مش البتاع المسلسل ده بيجي على التلفزيون عندنا ويدخل بيوتنا غصب عننا عن طريق ابني عن طريق اخويا عن طريق والدتي عن طريق زوجتي. حضرتك تقصد البلاغ المباشر يعني للنقابه ضد حد يعني؟ لا انا المفروض اي جهه المفروض لها حد حسب اي جهه الممثل ده له جهه له نقابه النقابه تكون خاضعه ليا عشان اقدر اقول لها يا نقابه الممثل الفلاني عمل دور مش كويس او المخرج الفلاني جاب نص مش كويس ما قبلوش. المفروض يبقى في جهه اللي هي الجهه الخاضع من لها الممثل او الخاضع لها اللي عم بالدور احاسبه. انت هتحاسبني ازاي يا استاذنا؟ انا ابن حضرتك وغلطت في زميل. هتحاسبني ازاي؟ ليه والد وليه والده وليه عم وليه خال صح؟ نعم يعني وجود جهه تراقب وتنظم هذا العمل. شكرا يا استاذ تاني. ومعنا تليفون تاني. اتفضل يا فندم مع حضرتك. الو. ايوه يا فندم اتفضلي. معاكو عليا. اهلا وسهلا يا استاذ علي. انا الحقيقه عايزه اتكلم على ان كل رمضان كنا بنستنى المسلسل الديني. مش موجود السنه دي خلاص ولا التاريخ ولا السنه اللي فاتت. في ابطال كتير في مصر ضحوا بروحهم ممكن نقتدي بيهم. ابطال كتير جدا. ليه ما يتعملش مسلسلات يبقوا ابطال دول قدوه الناس تتفرج عليه؟ بالظبط يعني نكرمهم والناس تتعلم منهم. الناس تتعلم منهم. هي طبعا فكره جديره بالمناقشه وبالتنفيذ. الاذاعه بتعمل الحكايه دي يعني للامانه بس بدون مجامله لان الواقعه موجوده والمسلسلات هو فعلا موجودة. احنا في دائما في الاذاعه بس هي اللي بتعمل في انتصارات اكتوبر او في العاشر من رمضان احنا الاذاعه بتنتج بتسلط الضوء على احد المشاركين في الحروب وبتنتج تقريبا يوم كل يعني بطل مسلسل كل يوم. نعم بطل كل يوم وده كان بيوداع على مدار العام. التلفزيون برضو قوي شويه في المشاهده في توصيل يعني. الرساله. نعم بنشكر وجودك استاذه عليا على هواء البرنامج العام. شكرا جزيلا لحضرتك. ومستمعينا الاعزاء تليفوناتنا متاحه 2752-93-303 و2754-88-124. طب معلش يا اسامه استسمحك نكمل رسائل ونرجع للمكالمات. ماشي اتفضل. محمد عبد الحي رشوان بيقول فاكرين اللجان الشعبيه اللي كانت بعد 25 يناير ليه ما يبقاش في جمعيه تراقب الاعمال الدراميه وتكون بدل من الرقابه الحكوميه؟ الجمعيه بتكون متماشيه مع الذوق العام وتكون في مصلحه المشاهد وفوق كل اعتبار ومش اعمال فقط هي يعني هي بتراقب كل الاعمال اللي بتجسد احترام المشاهد. فكره يعني يبقى في بترمومتر كده يقيس او يقيم. طب ودي قابله للتطبيق يا استاذ احمد؟ قابله طبعا. بس احنا عشان الناس دي تتجمع وتلتقي يعني ادعو حد من حتى ينزل اللينك بعد كده على المناقشات دي يعمل ياسس صفحه فورا او جروب وينزل اللينك في الاخر على الصفحه دي والمشاهدين دول كلهم ينضموا ويضموا ناس تانية وتنطلق الحركه جوه بقى الجروب عشان نعرف نتجمع يقولوا الاقتراحات دي لغايه ما نوصل لحل. يعني عايزين طريقه بس امثل. نعم. طيب سسام وميت بتقول يا ريت يكون في تدخل سياسي وتمنع هذه الاعمال. حسام الدين فرج بيقول البدايه تبدا من البيت والاهل. المستسلمه لله بتقول التلفزيون كله اسفاف لان هذه الاعمال من جعلت المنتجين الغشاشين اصحاب الملايين. لابد من رقابه محترمه وكمان على الدوله طرد كل الراقصات الاجانب لانهم من اضاعوا الاخلاق في بلادنا. طبعا هي توصل التلفزيون بالشاشات يعني الفضائيات كلها. نعم. مش التلفزيون حاجه بعينه يعني. طيب نرجع للتليفونات. اتفضل يا فندم. الو. الو. ايوه يا فندم اتفضل. معاك محمد علي من قرية تيتفا مركز محافظة الكراي. اهلا وسهلا يا استاذ محمد. وسهلا. انا هتكلم على مسلسل واحد في الراديو. اتفضل. المسلسل بتاع احمد حلمي. مين معايا؟ معاك محمد علي. لا المسلسل اسمه مين معايا؟ هو اسمه المسلسل كده. نعم يا فندم هو كان اسمه مين معايا؟ ايوه الله يبارك لك. ايوه اتفضل يا فندم. سيدتي الفاضل لا فهم لا لي معنى ولا طح ولا اي حاجه وبل بل في كارثه. ايه الكارثه دي؟ احنا انا راجل ما عنديش غير الراديو ما عنديش كهرباء وما جبتش تلفزيون الحمد لله على ان انا ما جبتش مسخره. ايه اللي بسمع الراديو؟ نعم. ازاي تدخل الفاظ في بيوتنا، واحنا كنا زمان الكلام القيم نسمعه من الراديو، اللغه العربيه الحلوه الفصحى الجميله نسمعها من الراديو، سواء من الموظف يعني المذيع او اللي بيجيبوه يقدم البرامج او يستضيفوه، كل شيء قيم في اللغه وفي الالفاظ. الالفاظ وما كانش في واحد يقول عفوا، يعني كانش في غلط، حاليا في ممكن تغلط عفوا ماشي نعديها، لكن جايه يدخل يا بنتي مش عارف يا بنتي ايه يا بنتي ايه، خل يعقل. وفي الراديو يبقى ما نلومش التلفزيون، نعم اللوم ليس التلفزيون، هو فعلا الراديو الراديو اللي هو في بيتي ومعاك في العربيه ومعاك هنا ومعاك هنا، هل يعني هل الراديو ما فيهوش رقابه؟ لا يا فندم، هو في رقابه، بس هي المسلسل ده هو انتاج خارج اتحاد الاذاعه والتلفزيون، هو عشان كده كان يعني هو مقفول، جاي لنا مقفول بكل محتوياته، هو انتاج خاص على سبيل الاعلان لشركه، هي الشركه المعلنه او اللي هي انتجت هذا البرنامج، هي اللي سوقته في كل الشبكات سواء كانت خاصه او تابعه للدوله. شكرا لوجود حضرتك على هواء البرنامج العام. ومعنا تليفون تاني، اتفضل. الو، ايوه يا فندم اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا استاذه شيرين؟ اهلا وسهلا بحضرتك، كل سنه وحضرتك طيبه وضيفك طيب والامه الاسلاميه والعربيه بخير يا رب. امين يا رب. نتعرف على حضرتك. الحاجة كريمه ابو الوفا، مدينه 15 مايو. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. اي عمل فني معروف ان في مؤلف في مخرج في ممثل، نعم واخد بحضرتك، فطبعا اي عمل بيتعرض على الفنان في حاله قبول او رفض فده شيء طبيعي. فالمشكله في الموضوع، المشكله في ايد الفنان نفسه ان هو اختار العمل الرديء او العمل اللي هو هيأثر على تاريخه الفني او حبه للناس او حب الناس ليه، واخد بال حضرتك؟ نعم. فاي عمل بيقوم بالفنان يبص يشوف يعني هل هو يليق بمكانته في وسط المشاهدين والمستمعين ولا لا. وبس مش حكايه سباق مسلسلات رمضان نخش وناخد مرتبات وناخد فلوس لا لا لا، العمل مش كده. يعني راي حضرتك انه مربط الفرس هو الفنان، هو الفنان هو اللي عليه ان يرفض نعم. سيناريو مقدم بيحتوي على بعض الافكار غير السويه او بعض القيم غير المناسبه للمجتمع. وبعدين في كل بيت في مراحل سنيه، طفوله، مراهقه، شباب، نعم. فشيء طبيعي المراحل دي في اخطر المراحل اللي هي ممكن تقلد، واخد بال حضرتك؟ فاحنا هنحافظ على شبابنا ازاي؟ نشوف القدوة الجميلة اللي نقدر نقدمها، وخاصة في شهر رمضان الشهر المعظم الكريم، نحافظ على سلوكنا وعلى أخلاقنا وعلى ديننا فيه. فمش المفروض ان احنا نعرض اي حاجة وخلاص. تصدقي بالله انا ما اتفرجتش على التلفزيون طول شهر رمضان، ولكن سمع النقد من الناس. انا استمعي كل الاذاعة لان الاذاعة مسلية ومفيدة والواحد بيتمتع بيها، وفي اي مكان الواحد يسمعها في البيت في الشارع في اي حاجة، لكن التلفزيون على مرأة ومسمع من الجميع، فدي مشكلة كبيرة جدا جدا وخطيرة للمرحلة القادمة في بناء شبابنا اللي هم عماد الوطن اللي هم امل المستقبل للأسف الشديد. شكرا يا استاذ. شكرا جزيلا لحاجة كريمة ابو الوفا من 15 مايو، شكرا جزيلا لحضرتك. طب هي برضو تطرقت لنقطة يمكن جديدة، هو طبعا احنا ثابت خلاص، نعم. لنا 10 سنين او اكتر انه يعني ترك الموضوع لرأي كل فنان انه يوافق او ما يوافقش على العمل المعروض عليه، ثبت انه مش بيجيب نتيجة، لانه خلاص وما تحت سطوة المال، تحت سطوة الشهرة الشهرة وطبعا الفضائيات بقت وحجم يعني المشاهدة والاعلانات في الشهر بتبقى يعني اضعاء يعني مضاعفة نسبة المشاهدة بشكل رهيب، خلاص ثبت باليقين انه مش هنقدر نعتمد على يعني ضمير كل فنان. وعشان كده احنا طرحين النهاردة انه الموضوع في ايد الجماهير كمان، مش في لغاية ما الدولة تشوف حل. احنا بندعم الدولة لغاية ما يرسوا على يعني هيئة تراقب اجراءات تتاخد، قوانين تتعدل لغاية ما يشوفوا هيعملوا ايه. احنا مش هنفضل ساكتين، الموضوع في ايد الجماهير المتضرره بشكل مباشر من اللي بيحصل. وزي ما حضرتك سامع المداخلات وشايفه الرسائل، الناس مستاء. ايه اللي نعمله بقى؟ ده اللي احنا بنفكر فيه، ده اللي بنتكلم فيه دلوقتي. لكن انا عايز بس افكر الناس بالمداخله بتاعت استاذه عليا من شويه، لان هي طرحت موضوع مهم. احنا في تقريبا من منتصف السبعينات لما اتلغت المؤسسه العامه للسينما اللي هي انتجت طبعا اعظم افلام السينما المصريه، نعم. حتى بما فيها المعارضه للنظام، هي اللي انتجت شيء من الخوف وميرامار وصرصره فوق النيل، ومجمل الأفلام اللي كان فيها يعني نقد شديد للسلطة، الواقع أنا ذاك يعني. وأنتجت كل الأفلام القيمة تقريبا اللي بننتبهها بيها واللي داخلة بنسبة كبيرة في أعظم 100 فيلم عربي. طبعا اتلغت، وابتدى بقى ساب المجال بالكامل للقطاع القطاع الخاص. الخاص القطاع نعم. الخاص هدفه الربح، زي ما بيقول رأس المال جبان، هدفه الأساسي هو المكسب، ومعياره الوحيد المكسب والخسارة. العودة للدولة في الإنتاج السينمائي، كان في مبادرة من وزير الثقافة يا رب تكمل، إنه يأسس شركة للإنتاج السينمائي ترجع تعيد صياغة واقع السينما من خلال أعمال محترمة الناس تقبل عليها وتحترمها، وهي كمان تشكل وجدان الناس وتأثر فيهم. هذا ما نتمناه. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي، وبناة الأهرام في سالف الدهر كفوني الكلام عند التحدي، وبناة الأهرام في سالف الدهر كفوني الكلام عند التحدي، أنا تاج العلاء في مفرق الشرق ورجعنا لحضراتكم وحروب الجيل الرابع مع الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. بنجدد لحضرتك التحية يا فندم، وبنجدد للسادة المستمعين التحية، وتليفوناتنا متاحة على 2752-92-303 و2754-84-124، وعلى صفحتنا على فيسبوك إذاعة جمهورية مصر العربية 107.4. منال حامد الحسيني بتقول: بالتربية بتغذية النفوس بالأدب والأخلاق سواء في المدرسة أو البيت، ولكن للأسف هناك بعض مواقع التواصل واليوتيوب بتكون بتغرس في نفوس الأطفال بعض من السلوكيات العدائية. احنا مش حديثنا النهاردة عن مواقع التواصل الاجتماعي، لا، بس هي لمسة نقطة مهمة. هو أصلا برنامج حروب الجيل الرابع أصلا موجود عشان يواجه الإعلام الإلكتروني اللي هو موجود على شبكات التواصل الاجتماعي وموقع يوتيوب، فهي عندها حق، لأنه المواقع دي بقت تأثيرها طاغي دلوقتي، هي كمان بصراحة تقريبا في بيتفوق دلوقتي رسالتها على الفضائيات والصحافة كلها. مسلطة الضوء على حاجة جميلة جدا، هو إيجاد البديل. إيجاد البديل دوما هو ما يقتل المرض، فالسلبيات لابد أن يقابلها إيجابيات، وهناك حوارات مهمة جدا ببرامج الإذاعة والتلفزيون تشد أذن المستمعين للانتباه، فيجب أن نسلط عليها الضوء، ولما نحارب يعني النماذج السيئة يجب أن نستبدلها بنماذج حسنة عشان مين تشد اللي يستبدلها بقى؟ إحنا كمتلقي وكمنتج، اللي منتج. احنا قلنا عليه من شويه ان الدوله لازم تدخل وترجع تاني للانتاج الفني والسينمائي. طيب معانا تليفونات، اتفضل يا فندم. الو، نتعرف على حضرتك. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله اقول لحضراتكم كل سنه وانتم طيبين وفريق العمل العظيم، وبقول للاستاذ احمد رفعت وحشتنا طوال شهر رمضان. ربنا يخلي حضرتك يا فندم، ربنا يخليك. مع حضرتك الشيخ عبد الغني الديري ابو مناع بحري مركز جيش محافظه قنا. اهلا وسهلا مولانا، زي حضرتك، ربنا يخليك. صوتك ربنا ما يحرمناش من صوتك الله الحلو فندم، ربنا يخلي فضلك وكلماتك العظيمه اللي انا بتمنى البرنامج ده بفارغ الصبر عشان اسمع صوت حضرتك. الله يخلي حضرتك مولانا، ربنا يخليك. انا اقول لحضرتك حاجه يا استاذ احمد. زمان انا اخر مسلسل اتفرجت عليه في التلفزيون اللي هو ذئاب الجبل، ما اتفرجتش على حاجه تاني لحد الان. الفنان احمد عبد العزيز، احمد عبد العزيز وسماح انور وحمدي غيث، ربنا يبارك لهم احياء وامواتا. ده 94 تقريبا. يا فندم اخر سنه 93 يا فندم. حضرتك قديم قوي يا شيخنا. نعم يا استاذ. حضرتك قديم قوي يعني في حاجات كتيره انتجت عقب هذا التاريخ يعني وجديره برضو بالمشاهده. والله يا استاذه شيرين ما اتفرجت على اي مسلسل غير المسلسل لحد الان، ما اعرفش ايه تلفزيون في بيتي. عندي يمكن 4-5 تلفزيونات في البيت فوق وتحت، ما اعرفش ايه انما بيجوني الاولاد يا فندم يقولوا لي ايه، مثلا في واحد مذيع انا مش عايز اذكر اسمه بيعمل حاجات يعني ياخد ممثلين كده ويعمل لهم حاجات مخيفة، قال ايه بيعمل فيهم مقالب، واحد يولع فيه النار، واحد يدخله مقبرة، واحد يغرقه، واحد يرميه من الطيارة. بالله عليكم يا أستاذ أحمد ده كلام الأولاد الصغيرة لما تشوف المناظر. أنا صغير وأنا كنت صغير كنت عايش عند حضراتكم في القاهرة، كنت أسمع الأستاذة نجوى إبراهيم ماما نجوى الله على الحاجات اللي كانت بتعلمها لنا وإحنا أطفال، إزاي الإنسان يحترم والديه، إزاي يحترم الجيران، إزاي يتعامل مع المدرس والمدرسة. مظبوط. أنا الحاجات اللي تعلمتها من ماما نجوى لحد أنا راجل كبير من صغير لحد الآن عالقة في صدري وفي يعني أدبي وأخلاقي ومعاملتي مع الناس بسبب البرامج اللي كنت أسمعها وأنا صغير في التلفزيون. طبعا ماما نجوى وماما عفاف الهلاوي والأستاذ ماجد عبد الرازق وكل البرامج الأطفال اللي كانت موجودة في الفترة دي. النهاردة يا أستاذ أحمد أنا عاوز إيه بقى من حضراتكم وعاوز من المسؤولين؟ يمكن أنا من فترة كلمت حضرتك وقلت لك إحنا عاوزين لجنة تحاسب الوزراء والأعضاء. فالنهاردة أنا عاوز مكتب في وزارة الإعلام يسمى يعني بمعنى غربلة. المكتب ده ما فيش مسلسل ولا سيناريو ولا برنامج ولا أي حاجة تتعرض على التلفزيون إلا لما تتغربل في هذا المكتب. ما احنا قلنا فندم لو عملت ده هنا هتعمله ازاي برا؟ دلوقتي القطاع الخاص موجود وشركات الانتاج موجودة في كل مكان. احنا هنتكلم عن المسلسلات بتاعت مصر بس تابعة لشركات خاصة، يعني اللي بينتجها هو مش الدولة اللي بينتجها، ده القطاع الخاص اللي بينتجها. هل دلوقتي في شركات كبيرة جزء من نشاطها انه تنتج للدراما، هل هتقفل الشركات دي وتخلي يقول لك بيحاربوا الاستثمار وبيخلوا الرأس المال يهرب للخارج؟ هل احنا نقدر نعمل الحكايه دي؟ لا يا فندم، عشان كده احنا بنرجع الموضوع كله للجماهير او للوائح تتغير. لكن انك تسيب الموضوع لجهه جوه مسبيره لوحده مش هيقدر، لانه عنده القطاع الخاص موجود وعنده القطاع الخاص كمان بره مصر قادر انه ينتج. وحضرتك عارف ان في شركات خارج البلاد وفي استوديوهات بره مصر، احنا في عجمان وفي الاردن دلوقتي عندها، وفي كمان المغرب عامله مدينه للانتاج الاعلامي ممكن ينتجوا بره، والافلام والمسلسلات تخش للبيوت من خلال الفضائيات. احنا عشان كده بنرمي الكره في ملعب الناس المتضرر الاساسي من الازمه ومن الموضوع عشان يشوفوا حل بنفسهم ويواجهوا ازاي. ونتمنى ان شاء الله ان يتم المواجهه على الوجه الامثل. طبعا بنشكر فضيلته لانه بنشكر وجودك على هواء البرنامج العام. ايمي حمزه بتقول فين المسلسلات الدينيه، فين المسلسلات التاريخيه؟ علموا اولادكم ان الاسطوره هو الشهيد الذي يضحي بحياته عشان احنا نعيش، مش الشخص اللي بيتاجر في السلاح وبيقتل. حسبي الله ونعم الوكيل. رساله جميله جدا ونرجع ليه يجب ان يكون هناك البديل، يجب ان نرسخ القيم تاني في اولادنا انه مش الشهيد هو اللي بيتاجر بالسلاح وبيضرب ويبقى بلطجي، لا هو الذي يجب أن يخلد هو الذي بيضحي بحياته، اللي يعني بيشتغل عشان بلده، اللي استشهد في سبيل الشعب في سبيل الحفاظ على تراب هذه الأرض. معانا تليفون، اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام. بحيي البرنامج الأول، بحيي حضرتك والأستاذ أحمد رفعت وطاقم البرنامج حسين محروس المنصورة. أهلا بك. أنا عايز أقول لحضرتك الفنانين السنة دي أو السنة اللي قبلها يعني بقالنا مدة بيستفزوا الناس وبيعملوا عداوة بينه وبين الناس. أما أعرف إن الفنان بياخد ملايين عشان يخش يترخم علينا في بيوتنا بالحاجات اللي هم بيعملوها، بينما في واحد دمه سايح على الأرض في سيناء أو في الحدود أو هنا أو هنا، الناس دمهم سايح وما بياخدوش حاجة يعني بيضحي. يعني احنا هنرجع تاني لنفس وجهة النظر دي استاذ حسين، يعني ان احنا يجب ان نخلد الشهداء. اتفضل يا فندم. اتفضل. بعد اذن حضرتك، رئيس الجمهورية متبرع بمخصصاته، الناس دي ما تبرعتش بمليم لحد، وحضرتك يا استاذ احمد صحفي وبتقرا الجرايد ان في ناس بتبعت علاجها واقف، حياتها واقفة على 1000 جنيه و2000 جنيه علاج. الناس دي ما عملتش اي حاجة. انا معاك تماما طبعا. اكتر من ان هم بيخشوا يستفزونا الفاظ وحشه. مصر ما هياش مجرمين ولا هياش ستات وحشه ولا هياش حراميه ولا هياش بلطجيه. النهارده حضرتك في رمضان العيال الصغيره 6 سنين و7 سنين حالقين شعرهم الحلقه اللي هي بتيجي في التلفزيون وماشيين عاملين عصابات. انت استناني هنا وانت مش عارف ليه بنقلد يعني. يعني شايفين يعني احنا القدوه الوحشه. فين القدوه الكويسه يا استاذنا؟ فين القدوه؟ الفنان ده مفروض كان زمان الفنانين الناس بتحبهم. نعم. وحضرتك يمكن حضرت اللي الناس اللي قدام كانت الناس بتحبهم. في حب بينا وبين النهارده في كراهيه. لان عندك حق. لان طبعا الفنانين في عصور اللي هم بيعملوه. حضرتك سمعت عن قطار الفن او قطار الفنانين اللي كان سنه 53 بعد ثوره يوليو مباشره؟ ولو تسمع عن اغاني الفتره دي اللي بتكلم على الاتحاد والنظام والعمل. القطر ده لف مصر كلها مدينه مدينه وقريه قريه عشان يعني يحشد الناس في دعم النظام الجديد و يعني كمان الحصول على تبرعات للاقتصاد الوطني. النهارده مش لاقيين حاجه زي كده يعني. نتمنى انه الفن يرجع يلعب دور زي ما كان. ورجعنا لحضراتكم مستمعين الأعزاء وفي ضيافتكم الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. بنجدد لحضرتك التحية. الأغنية جميلة جدا وأغنية غريبة قوي يعني. إن الفن اللي أنتج زمان صالح لكل وقت ولكل زمان. لأنه كان صادق وكان جاد. وكان ليه اللي بينتج دلوقتي ما بيحصلش كده معاه؟ لأنه الناس مش يعني في ناس كتير مش هتصدق اللي بيتقال. لأنه في الواقع مش كده. هو الفن قيمته إنه بينقل الواقع أو يأثر فيه. فدول زي ما سمعت الاغنيه مفيش تقريبا فنان تخلف عن قطار الفن يعني. حتى القصص كتير ان ده القطار اللي فيه مثلا يعني زي ما الناس عارفه انه الفنان عماد حمدي اتعرف على الفنانه شاديه واتجوزها في الرحله دي كلها. نعم. فلفوا مصر كلها مدينه مدينه قريه قريه. الناس شافوا نجوم مصر الكبار قدامهم. نعم. ضربوا المثل بنفسهم الاول فالناس اقتنعت. وخليني اقول لحضرتك انه الفن كان القوة الناعمة اللي بتؤثر في الشعب المصري وبتؤثر في اخلاقه وفي سلوكياته. لكن دلوقتي انا مش قادر اقول عليه غير قوة خشنة وشديدة الخشونة كمان يعني. في الشعوب التانية كل دول كانوا رموز ونجوم. نعم. تأثيرهم طاغي خارج البلاد. معنا تليفونات. اتفضل يا فندم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله ظهوركم وكل أوقاتكم بكل خير حضراتكم وضيف حضراتكم والسادة المستمعين شعب مصر العظيم. تسلم يا فندم. اتفضل. مع حضراتكم أحمد عطوق كبير معلمين من غرب شبرا الخيمة. أهلا يا أستاذ أحمد. اتفضل. على جميع المجتمعات ألا يغفلوا ولا يستهينوا ولا يهونوا من دور الأعمال الدرامية أيا كانت مبتذلة أو قوية في تأثيرها على المجتمع فيتؤثر في أفراد المجتمع ويتأثر بها أفراد المجتمع. وعليه أين هي الأعمال الدرامية الوطنية؟ نعم. التي من شأنها تحمس الشباب شباب الحاضر الذين هم يكونون حاضر الوطن ومستقبله. أين الأعمال الدرامية التي من شأنها تشحذ الهمم؟ نعم. ونحن في فترة بناء إعادة بناء مجتمع وإعادة بناء وطن. وأناشد في ذلك الحكومة والشعب معا أن ألا يتوه وأن يفعل ألا يتوه ألا يغيب دور الرقابة على المصنفات الفنية، حيث لا نتمنى أن يدخل منازلنا في مصر من أقصاها إلى أقصاها ذلك تلك الأعمال الفنية المبتذلة التي من شأنها ضياع جيل بأكمله. نعم. وبهذا يجب أن نتساءل أين ليالي الحلمية وأين وأين الأعمال الدرامية الجميلة. وليالي الحلمية بالفعل أنتج الجزء السادس منها وكان معروض في رمضان هذا العام. إحنا بنشكر وجود حضرتك على هواء البرنامج العام الأستاذ أحمد عجرود، ومعنا تليفون تاني. اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام. برنامج السلام ما شاء الله جميل جدا. ودكتور أستاذ أحمد لو سمحت كلية طلب من زوجك يعني يهتنا نحافظ على الأخلاق، لأن الأخلاق دي يعني احنا محسابين دلوقتي مثلا ايه ان الشباب نحفزهم على العمل. نعم. يعني مثلا زي فيلم بتاع احمد زكي، فيلم بتاع النمر الاسود. نعم. كان بيحفزهم الشباب على طيب هو يبدو ان الصوت في المشكله في الصوت، فاستسمح حضرتك تحاول الاتصال بينا مره تانية. احنا بنشكر وجود كل الساده المستمعين سواء على التليفون او على صفحتنا. ادريه يوسف بتقول نحارب الدراما بتكاتف قوى الشعب، المشاهد يجب ان يقاطع هذه النوعيه، الشرفاء من الكتاب والمخرجين ينتجوا اعمال هادفه بناءه والصحفيين يشجعوا هذه الاعمال. لحظه واحده انا بس عايز احييها. ليه بقى؟ لانه هو ده مضمون الحلقه. نعم. احنا عايزين نعمل عمل جماهيري كبير يقدر يواجه بنفسه اللي بيحصل. يعني احنا قدروا الناس على او النشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي يغيروا وزراء قبل كده. نعم. لو احنا في شركه من شركات الانتاج دي قدرنا نخسرها، او في اعلان معين قدرنا نخسر الشركه او ناثر في العائدات بتاعته، نقدر نلعب دور مهم. الناس تعمل حساب بعد كده للجماهير، وتعمل حساب لغضب الناس من اي اسفاف يحصل. فانا بحييها، انا نفسي من الحلقه ما تنتهيش الا نعم. والصفحه اللي بنقول عليها تكون اتشكلت، واللينك بتاعها كمان نزل على التعليقات دي، والناس تنضم ويضموا. وانا نفسي الحلقه ما تنتهيش غير لما نقرا كل رسائل الساده المستمعين، عشان ما حدش يزعل مننا. بسمه الحياه الواحد بتقول انا سبت التلفزيون وتوجهت للهندي لاني ما استفدتش من ولا مسلسل عرض غير مسلسل واحد هو الميزان، لان اول مره الفن يوصل انه في محامي شريف بيدافع عن قضيه. صابر كمال صابر بيقول حسبي الله ونعم الوكيل، الدراما الفاشله بكل المقاييس فهي تعلم شبابنا البلطجه والمخدرات، ناهيك عن الالفاظ الخارجه التي لا تليق بهذا الشهر الفضيل. صابر محمود علي بيقول عايزين دراما الزمن الجميل اللي كانت الشوارع فيه فاضيه وكان الكلمات منتقاه وكان اللبس محترم. شكرا جزيلا ليك. فاتن عبد المحسن بتقول للاسف التقليد الاعمى هو السبب انه وصلنا للمرحله بنقلد الغرب بلا وعي، لكن له يا مصر ان شاء الله. يعني من هذا المنبر، منبر البرنامج العام والكثير من البنامر اللي هي عندها ضمير، ان شاء الله ستعود مرة تانية اخلاقيات المجتمع المصري، ونقول شرقيات المجتمع المصري ترجع تاني. بس الشعب بقى يتحرك ويحمي نفسه ويحمي قيم. معنا تليفون، اتفضل يا فندم. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا فندم؟ كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك بالف صحه وسلامه. استاذ احمد رفع، كل سنه وانت طيب. طيب يا فندم، ربنا يخليك. معاك مصعب معايت من دمياط يا فندم. احسن ناس. اهلا وسهلا. الله يديك الصحه. حضرتك الناس اللي بتمثل ديت يعني بتدور على الماده ولا بتدور على شهره؟ ايه، ما فيش شهره. الناس دي تتراقب يا استاذ احمد وتتحاسب. برنامج النهارده جايبه برنامج اسمه رواعش، مظبوط؟ ايوه يا فندم، مع حضرتك. طيب الناس دي تتحاسب يا مدام، الناس دي تتحاسب، لان الناس في البيوت شعورها خارجه. الشباب الصغير بدا يتفرج على الحاجات القديمه. اللي هو فادي المهندس، يعني حضرتك عايز محاسبه للفنان. أيوة، الرئيسي القائم على هذا العمل اللي بيوافق على العمل. الناس ديت يا مدام، يا استاذ احمد رفعت، الناس دي ما ينفعش سياده الرئيس يقول لهم انتوا عليكم حمل ويعملوا كده. الناس دي تتحاسب، ما يبقاش احنا ميتين وسياده الرئيس ميت. وكل ما قوم النوم تلاقيه بيعمل مشروع، بيفتح مشروع. يا فندم احنا مش ميتين، بالعكس احنا عايشين وعايشين. هو يقصد من التعب والمجهود اللي بذله. يعني هو الرئيس امبارح، بس هو التشبيه يا استاذ احمد، الرئيس امبارح مثلا هو العاده. ربنا يحميه ويخليه يا رب ويدي الصحه يا رب. امبارح الرئيس مثلا مجتمع بثلاث اربع وزراء في يوم واحد، يعني ما ينفعش يا استاذ احمد. الناس دي بتدور على المال ولا بتدور على الوطن؟ ده كده اهدام للوطن، ما ينفعش. نعم. في ناس في الشوارع بتضحك علينا دلوقتي، ما ينفعش الكلام ده. بنشكر وجودك على هواء البرنامج الان، شكرا لحضرتك. وفعلا زي ما سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي بيتحرك وبيحافظ على قيم المجتمع، يجب ان نقف جميعا ونتكاتف. معانا تليفون، اتفضل. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. معاكم حسن عبدين. اهلا وسهلا. راجل بالمعاش، انا انكذبت لهذا البرنامج بطريقه جميله جدا جدا، بيعالج جزئيات موجوده في الاعمال الفنيه الرائعه الجميله. احنا بنرتقي بالفن، الفن ده سمه الشعوب. فطبعا السياره اللي سيادتك قصدها في البرنامج هي صياغه حدود الالفاظ السلوكيه وبعض الافعال الحركيه بالنسبه للمجتمع وللناس، وده اللي بينجدوا استاذ رئيس الجمهوريه رحمه الله وحفظه ونجاه من كل اذى رب العالمين، بانه بيطالب او بيوجه المسؤولين عن هذه الاعمال باتجاه سليم، بانه بعض الاشياء الصغيره دي يعني بتجنبها وانتقاها بطريقه افضل مثل ما كان في الماضي، وده سريع طريق او اسلوب تربوي جميل. انا ما لا الغي ولا اترك ولا امنع، لان في عظماء الفنانين اللي بيقدموا البرامج دول ناس متكلفه ملايين، ما هياش ناس على مؤاخذه جايه بتعرض شيء عالم. لا لا لا، انا مؤيد هذه البرامج ومؤيد هذه الأب، بس ينتقى منها بعض السلوكيات وبعض الالفاظ، ممكن عن طريق لجان رقابه بسيطه، ممكن عن طريق عرضها على مسؤولين في التخصص بانتقاء الاشياء دي، وده شيء جميل. لا نرفض عمل بس ننتقي العمل، ده اللي انا بقصده بالنسبه للحوار اللي بتقوله. يعني ده شيء جميل جدا جدا، يا ريت معظم البرامج عندنا في مصر الاستاذ صفاء حجازي ترى هذه الصوره بانتقاد بعض السلوكيات وبعض الالفاظ اللي في الحاجات دي، لان دي مكلفه ملايين، ما هي سهله. نعم. بتعرض على عين الناس، عامه الناس وبتدخل بيوتنا كلنا يا فندم، وتعلمهم مباني، وتعلمهم الفاظ. لازم بس نحترس قليلا من بعض الاشياء اللفظيه ومن بعض الاشياء العمليه الغير مقننه. يعني احنا بننتقي ونستبعد من هذا الانتقاء كل ما هو غير صالح لاقتحام بيوتنا. شكرا جزيلا للاستاذ حسن عبدين. ومعنا تليفون تاني، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. من فضلك، والله انا الرئيس السيسي مش هيقطع نفسه، انا تاني الوزير. انا معاك محمد غلا من كفر الشيخ، معاك محمد غلا من كفر الشيخ، وفعلا انا مايد انا كلام الناس كله. فين الوزير؟ فين الرئيس السيسي؟ مش هيقطع نفسه يا ناس، خليه يدورنا على الاقتصاد ويدورنا على لقمه العيش. ايه فين الوزير؟ ما ما ما ما ما ما ما حاكم الناس ديت، ما حاكمينش بسرعه، يشيلوا بسرعه ويجيب وزير يشوف البرامج الدنيا ويشوف الناس ويشوف الشعب ماشي ازاي وسلوكيات الشعب والناس دي. وشكرا يا استاذ احمد رفعت. شكرا لحضرتك. هو انا بس مستغربه استاذ محمد، هو متصل مندفع جدا وما ادناش فرصه حتى ان احنا نعلق عليه، بس هو احنا ما طلبناش من الرئيس السيسي ان هو يتدخل في مشكورا لانه يعني برضه متاثر باللي بيحصل. بس هو سلوكيات بس المجتمع احنا اللي بنعملها، يعني احنا كافراد في المجتمع احنا اللي بنصلح، احنا ما طلبناش انه الرئيس يتدخل، وما اعتقدش ان في مكالمه كان ده محتواها. يعني في مطالب كتير انه الناس لما تلاقي في تقصير من مستوى مختلفة بتلجأ للرئيس مباشرة، وطبعا ده بشكل عام. وده ان دل يدل على فشل المؤسسة يا فندم. رمضان احدى الصحف نشرت انه في غضب من الرئاسة من الدراما، يعني بس ايه التصرف؟ هو دلوقتي بيقول الوزير لازم يتحرك، وزير مين؟ مفيش وزارة للإعلام، لانه اتحط في دستور 2000 ان هي هتبقى هيئة مستقلة و14 انه مفيش وزارة للإعلام. نعم. وزير الثقافة غير مختص، زي ما قلنا في بداية الحلقة مش عارفين الجهة اللي ممكن نكلمها تراقب وتتابع اللي بيحصل، عشان كده لاجئين للجماهير مباشرة، بس هو طبعا حماسه مشكور يعني. طيب معنا تليفون تاني، اتفضل يا فندم. الو. وعليكم السلام. وعليكم السلام. اولا انا احمد. طب حضرتك ممكن تعلي صوتك اذا تكرمت. هذا الفجر وقال له كل سنة طيب. وثانيا يعني أنا كان في سؤال كده كنت عايز أسأله للأستاذ أحمد. حضرتك طيب انا بس سامعين بالعافيه يعني، فمعلش تعالي صوت حضرتك شويه. او حضرتك حاول تتصل معاه، تتصل بينا تاني، ان احنا فعلا مش قادرين نسمع حضرتك. محمد بس بيقول بنشكره على كل حال المحاوله، لكن انا فعلا مش سامعين، احنا بنترجم الكلام بصعوبه يعني. بيقول انه لازم الممثلين هم اللي ينتقوا، وبالتالي يتم عرض ما هو متوافق مع السلوكيات المجتمع المصري. او ممكن يعلم، ما برضو يا جماعه احنا يعني لان في اكتر من اتصال معتقدين ان احنا ركز على الممثل. لا، فكره انه العمل ممكن يبقى فيه نوع بيعالج يعني في اعمال في السينما عالجت جرائم وفيها موضوعات حساسه، لكن اسلوب المعالجه كان عامل ازاي، والرساله الاخيره اللي وصلنا لها في الاخر انه الحق لازم ينتصر، لازم القيمه، ان القيمه تبقى موجوده، الخير بينتصر، الشر ملوش يعني نتيجه ايجابيه في الاخر، في قيمه في الاخر بتتقال. فاحنا مش ضد الفن ومش ضد انه نناقش اعمال صعبه وحساسه، لكن كلامنا كله على طريقه المعالجه والمضمون اللي بيتقال. احنا مش شايفين في اغلب الاعمال الدراميه في رمضان في مضمون بيتقال في الاخر، الا انه جواه بتتسرب قيم متناقضه ومختلفه مع قيم المصريين، وهي مرفوضه اصلا عند المجتمع المصري. محمد العاصي بيقول الدستور في بند لحمايه الاخلاق فيا ريت يتطبق. عادل عامر بيقول انا من جيل الشباب ولا اوافق على هذا الاسفاف في مسلسلات رمضان. احمد نازر بيقول الاساس في شغل الناس دي هو منع مشاهدتهم. محمد السعيد بيقول المفروض يبقى في دراما لجمال الشعب المصري واخلاق الشعب المصري مع الاخرين، لان احنا اكتر الدول بتنظر، اكتر الدول بتحكم على الشعوب من خلال الدراما. يعني هو بيقول انه لما احنا ننتج مسلسل من نوعية تخليد الجريمة او انه الاسطورة هو تاجر السلاح وما الى ذلك، فاحنا بندي انطباع سيء للمجتمع خارج مصر عن المصريين ان هم النماذج دي، او ان النماذج دي منتشرة ومتفشية في المجتمع المصري. مظبوط. دي برضو وجهة نظر مظبوط. اعتقد انها جديرة بالاحترام. بيبل دسوقي بتقول عدم عرض او شراء تلفزيون لاعمال احد الممثلين البلطجية ده كفيل بالمقاطعة. يعني انا برضو مش عارفة ليه الناس مشخصنة الامور يعني. معلش، هو طبعا دي رساله هي كاتباها، حقها تعبر عن رايها، انت عملتي فلتره للاسم، مش ده حقك برضه، لكن مشكورين المستمعين بيشاركوا بمساهمتهم يعني. طيب ايمي حمزه بتقول احنا فاضل لنا دقيقه ونص، فاحنا الاغنيه اللي احنا اخترناها اللي حضرتك اخترتها هنختم عليها. طيب احنا ايمي حمزه بتقول احنا كل سنه بعد رمضان بنقول الدراما سيئه، وللاسف بنغلط نفس الاخطاء وبننتج نفس النوعيه من الدراما. شكرا يعني لحضرتك. في سماح الشعراوي بتقول يجب ان يكون هناك قانون ورقابه على تلك الاعمال المقدمه في القنوات الخاصه والرسميه، فالتربيه لا تواجه الاسفاف، لان احد عوامل التربيه هو الاعلام ومؤسسات المجتمع. بنشكر وجود حضرتك. استاذ عادل فتحي الفرماوي بيحيي حضرتك استاذ احمد رفعت. شكرا جزيلا للتحيه الجميله من المستمعه الاجمل جيجي لامار، شكرا ليكي، بتحيي حضرتك يا استاذ احمد. وبتقول شكرا. الدراما المصريه والاعلانات المصريه اللي بتحتوي بعض القيم، قيم خارجة عن المجتمع المصري، هي ممولة خارجيا ممن يودون هدم الدولة المصرية. ده اللي احنا قلناه او اللي حضرتك تفضلت بيه في بداية الحلقة. محمد البلكي طه بيقول يعني يجب انه، يعني هو بيقول بيعرض حل ساخر شوية، ان احنا نبيع التلفزيونات عشان ما تتفرجش على دراما يعني مش مهذبة. بسمة الحياة الوعد بتقول انا كنت بحارب المسلسلات في اسرتي، ولكن للاسف احنا مجتمع مفتوح فبيتم النقاش بين الاولاد في ما تم عرضه خلال رمضان. عبد المنعم غالي بيقول تحياتي، انا بقول لكل الساده المستمعين تحياتي لحضراتكم، شكرا لمساهمتكم، بشكر وجود حضرتك على هواء البرنامج العام، الكاتب الصحفي والاستاذ احمد رفعت، وبشكر اختيار حضرتك الموفق جدا لعنوان حلقه النهارده، ان احنا ازاي نواجه دراما لا اخلاق، لانه بالفعل حضرتك يعني لمست الجرح اللي كان غائر من اول يوم رمضان فيما تم عرضه. يلا نبدا اشكرك، بس يلا نبدا من دلوقتي بقى نستعد بقى للمواجهه لرمضان اللي جاي ان شاء الله. ان شاء الله. شعوبنا الحرة يا ربي كفحي وزيد ثبت وعناد، وإن كان فيه للغدر بقية نار الغدر حطبها رماد. يا شعوبنا الحرة يا ربي كفحي وزيد ثبت وعناد، وإن كان فيه للغدر بقية نار الغدر حطبها رماد. النار بتصحينا. مستمعينا الأعزاء، وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من حروب الجيل الرابع، ونلتقي إن شاء الله السبت القادم قبل هذا الموعد بحوالي ساعة مع الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. شكرا جزيلا لحضرتك، تفضل. احنا بس في لأن احنا دخلنا في الموضوع مباشرة، في شائعة سخيفة تخص زيارة السيد سامح شكري اللي كان صهيوني امبارح، انه في صورة مفبركة هو بيسلم على نتنياهو. الصورة غير صحيحة، في مقولة بيصدرها كل إعلام الإخوان إنه قال نحن ملكم وأنتم منا، غير صحيح. المقولة دي ما تقلتش في المباحثات خالص، ولا في الزيارة ولا في الخطاب ولا في المؤتمر الصحفي. المقولة كلها بس موجودة على مواقع الإخوان، وفي فيديو مفبرك جوه مش هتلاقي العبارة، لكن على عنوان الفيديو موجود العنوان. فنبقى حذرين، الناس كتيرة من امبارح بتنشر، وناس كتيرة بتعاتب، وفي ناس كتيرة مش مصدقة لا الصورة صحيحة ولا المقولة صحيحة. خلينا نقول ان هو لازم تكون الصورة او التصريح منشور لجهة رسمية حتى نستطيع ان نصدقه. احنا بنكرر على هذا الموضوع. فبركة هم عنها بالفوتوشوب. بنشكر وجود حضرتك معنا استاذ احمد رفعت الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. شكرا جزيلا لفريق عمل اليوم، وسام محمد على هندسة الهواء، الزميل اشرف البهي من فريق الاعداد، المخرج صفي الدين حسن. سعدت كثيرا ان كنت معهم امام الميكروفون شيرين صفوت، ونلتقي دوما على خير.